هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط 16 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع في اقتصار المقنع. فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن، وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. مثال ذلك: اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك. نقول للمشتري الآن: أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن، على البائع بالثمن، رجعت على البائع بالثمن، هو قد اشتراه بمئة ريال. فإذا قال: أنا فسخت البيع، كم يعطيه البائع؟ مئة ريال. أو نقول: أبقي البيع على ما هو عليه وارجع على المسلف بالبدل. فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي 120، فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الإمضاء أو الفسخ. الإمضاء، ويرجع على المسلف بالبدل، أي بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. الحنطة من المثليات أو من المتقومات؟ من المثليات، فيرجع عليه بمثل الحنطة التي أتلفها. طيب، الساعة متقومة على المثل، فيرجع عليه بقيمتها. انتبهوا للمثال، هل هو صحيح أو لا؟ لا تمشون معنا. هل الساعة من المكيل ونحوه؟ إذا لا صحيح التمثيل، التمثيل بها لا يصح. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون إلا مثليا، إلا مثليا، ما لم ينتقل هذا الطعام إلى صنعة يصنع خبزا أو طبيخا، فحينئذ يكون غير مثلي، ويأتي شرح البقية في الدرس المقبل. طيب يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. وش رأيكم نخلي مثلا كل درس له قارئ معين؟ يجوز؟ نعم. نعم. ايش انتقى احسن؟ تسجيل افضل. ها؟ المسجل افضل اذا كان القارئ، القارئ واحد. نعم، ما في شك، المسجل احسن، التسجيل احسن، لانه ربما يكون يختلف الصوت او يختلف الاداء. وهذه النقطة اللي قالها الأخ الوهاب لا شك أنه ملاحظ، فاختاروا من يكون للفقه وللحديث، غير الفقه ما هو على كل حال حول. الآن هو موجود، هو موجود الآن، ما هو موجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما عداه يدوب أخذ قبل الشيخ. لا يكره لك، أحسن. وإن أتلق طيب، وما عدا وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع، وإن تلف ما عدا، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه من ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبغة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. والإقالة. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فهو لازم العقد. أفهمت؟ نعم. أنت الآن ولا لا؟ طيب. نعم. يا أهل البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله بدأنا بالدرس، لكن في مناقشة فيما مضى. نعم. إذا تحبون تسمعونها فلا بأس. طيب. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ إذا تلف المبيع يلا أصله من ضمان البائع. إيش؟ أصله من ضمان البائع. إذا كان ذات المبيع يجب وغير أصل. إذا كان ذات المبيع يجب كنت أصل المدة فيش نفس ما أنا ما أبقى إلا وجهه. لا إذا كان يعلم أنه يسلف أنا أعلم من جميع الأشياء تسلف إلا الله عز وجل، كل من عليها فات. يلا يا أخي ما أحضر. يلا فهد ما تقول؟ إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع بعد أن يتم العقد ويصح؟ ما نعرف الحالة المذكورة. أنت قل لي، قل نعم أو لا أو فيه التفصيل. فيه التفصيل فصل. لا ما رجعت لها. يلا جمال هو قبل قبض، بعد القبض ما في إشكال. قبل قبض على البائع. البائع مطلقا. إلا إن كان تلف ذلك بآفة سماوية. سليم. قل توافق على التفصيل ولا الجواب بالنفي والإثبات؟ أي. إيه ماشي ما يا رجال ما أجبت جيد. طيب سامح ها أنا أسأل سلامه عن المبيع بكيل أو وزن مطلقا، هل إذا تلف المبيع هل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع مطلقا؟ فأريد التفصيل اللي احنا قرأنا وفي المتن أيضا في نفس المتن. نعم نعم لا لا يا شيخ غير المكيل والموصول والأسئلة اللي ذكرها المؤلف يكون من ضمان المشتري، ولهذا قال إن تلف ما عدا المبيع بكذا ونحن فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري موجود بالمتن اللي إن كان ما شرحناه ما شرحناه. طيب يقولون إن الشركاء لا يصح لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، وأنتم الآن شركاء. طيب الآن فهمنا يا أخواني أن الذي يكون من ضمان البائع كم؟ ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ضرر أو صفة أو رؤية سابقة، هذه من ضمان البائع. عرفتم ولا لا؟ طيب وكذلك أيضا سيأتينا إن شاء الله الثمر على رؤوس النخل يكون من ضمان البائع. ثمر على رؤوس النخل يعني مثلا لو اشتريت ثمرة نخل بعد بدو صلاحها ثم تلفت فهي من ضمان ايش؟ من ضمان البائع

أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟ لا لا يصرف مطلقا مطلقا نعم. سواء تصرف معاوضة أو لا، هذا على قول المؤلف، ولكن الصحيح نعم. إذا كان تصرفه في غير معاوضة نعم كهبة نعم فإن تصرفه يصح. طيب توافقنا على هذا؟ يقول لا على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرفا معاوضا. واما اذا لم يكن كذلك من الهبه او جعله صداقا او عوضا او ما اشبه ذلك فلا باس به. صح. اشترى رجل مبيعا بكيل، الرحمن، فبقى عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟ وماذا يكون المشتري؟ يرجع على إيش؟ يعني يأخذ الثمن من البائع. نعم. لماذا؟ لأنه من ضمان. طيب إذا أكلفه آدمي خالد، كان يمكن الرجوع إليه فالمشتري بالخيار، ومن يرجع إلى على المطلق الرجل الأجنبي الآدمي أو يرجع على البائع. كيف شو هم يرجع أو يرجع؟ مخير إن يرجع على البيع أو يرجع على الذي يمكن تضمينه. كيف يرجع على البيع؟ يعني يسمح البيع ولا شنو؟ مخير من إمضاء البيع في الأمر أو الفصل. نعم. مخير من إمضاء البيع والفصل. بين البيع بين إمضاء البيع والفصل. طيب يرجع على الأدمي. نعم. وإن كان اختار الفصل فيرجع على البيع. طيب مثل الأحوال إما أن يكون البائع هو المسلم يمضي البيع ويضمن من البائع، وإما أن يسلفه من لا يستطيع تضمينه لا لا هو مش ممكن تضمينه. السائقة هذا سنوية مثلا الدهائن ممكن تضمينه برجوع على صاحبها. نعم اين ها ما انت دورا اين الذي لا يمكن تضمينه مثال الذي هي المثال الذي يمكن لا يمكن نعم اين نعم صحيح. فما الحكم يا عبد الله؟ ما هو ممكن إنما يمكن تضمينه يعني ينفسخ البيع كالآفة السماوية. طيب إذن أمري طيب صحيح. انتهينا إلى هنا. كيف وما عداه؟ لا لا كيف وما عداه بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز. نعم ما اتصل الآن.